لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه متشردين في كل مكان قال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. فبين لهم أن الاجتماع الملائكة تحث الاجتماع، فالصحابة من التسليم لأمر النبي قالوا فإذا فرشت ملاءة أخذت بكل الجلود، فالملائكة تنزل فتكتب الأسماء وتتنزل الرحمات للاجتماع، ولعل هذا الاجتماع الله جل وعلا يرضى عنا يعني به ويرفع الغمة عن هذه الأمة. كيف زوج الله جل وعلا السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء جبريل بصورتها ويقول هذه زوجك مرتين، فقال إن كان الله كتب ذلك فسيقضيه. فقال له عمر الموفق يا رسول الله من زوجك إياها؟ قال الله. قال أرأيت الله يدلس عليك؟ ما دفق، سبحان الله. ولذلك عقب بعدما قال ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني الذين يشيعون هذه الحادثة وهذا الإثم بهتان عظيم. فقال يا رسول الله أرأيت الله يدلس عليك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل الله الآيات ثم ختمها بقوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، موافقا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه من مقومات فقه عمر وعلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من مقومات فقه عمر وبيان أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أفقه الصحابة على الإطلاق بعد نبيها وخليفته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، طالع حذيفة كأن علم الناس كان مدسوسا في حجر عمر رضي الله عنه أو في قلب عمر رضي الله عنه، ونظر إليه ابن مسعود فقال هذا أفقه الناس بكلام الله جل وعلا. وقال أيضا بعض الصحابة لو وزن علم عمر في كتفة وعلم الصحابة أو علم الأمة أجمعين في كفة لرجحت كفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى الإلهام مع التوفيق. قام عمر خطيبا بعدما أرسل سرية إلى جبل بن هاود، أمر على هذه السرية سرية وهو يخطب الخطبة وتحته عبد الرحمن بن عوف والناس الجموع غفيرة تنظر إلى أمير المؤمنين وهو يخطب، فقطع الخطبة وقال الجبل يا سارية، وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثلاث مرات يا سارية الجبل. فاندهش الناس ونظروا قالوا ما بالك، كيف تكلم في هذا، ما لها وما للخطبة، ما الصلة بينها وبين الخطبة؟ وعبد الرحمن بن عوف يتأسف ويتأسف، ماذا يفعل عمر، ما الذي جرى له؟ قام الرجل يخطب في الناس ثم يقول الجبل يا سارية أو يا سارية الجبل. فبعدما نزل عمر قال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين خشيت أن يقول الناس شيئا، كيف تقول الجبل يا سارية؟ قال والله قد شعرت بأن السارية أو السارية التي بعثتها إلى هذا الجبل أنهم انهزموا، وأن النصر لا يكون حليفا لهم إلا إذا احتموا بالجبل. فقدم رسول الجيش فقال يا أمير المؤمنين انتصرنا، ثم قص عليه القصة قال انهزمنا أولا ثم سمعنا صوتا مدويا. الله أكبر، لو في الأمة عمر قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت، لما استقبل هذا عمر لو في الأمة عمر ما كانت هذه الحروب حتى والله لانتصرنا، والله الذي لا إله إلا هو لا رفعنا راية لا إله إلا الله وكنا تحتها منتصرين أعزاء، لو في الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن كتب الله جل وعلا أن الخيار يكون مع الخير مع خير البرية، لأن الله جل وعلا حكيم يضع الشيء في موضعه. هؤلاء الخيار هؤلاء الأنابيب الأكارم لا يكونون إلا مع سيد البشر. فعمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل قال رجل فسمعنا صوتا مدويا يقول يا سارية الجبل، فعلمنا أن حظنا عند الجبل. قال فرجعنا حتى احتمينا بالجبل فكتب الله لنا النصر. ما هذا التوفيق؟ هذا من الله جل وعلا لعبد من عباد الله رضي الله عنه وارضاه عمر ابن الخطاب. وكان من تفرقه في الانسان اذا نظر اليه يعلم انه كذاب او صادق. تكلم معه بعض الناس بكلام يعرض عليه في كلمه ثم يسرد الكلام، فكلما عرض بكلمه قال له احبس هذا، احبس لا تكمل هذا الكلام، فيحبس ثم يعرض عليه بكلمه اخرى فيقول احبس، فيقول انت كذبت ثلاث كذبات. فيقول الرجل نعم يا امير المؤمنين، من تفرسه وشدة فراسته رضي الله عنه وارضاه. والقصة مشهورة، الرجل الذي جاءه قال اسمي جمرة ابن لظى ابن كذا ابن كذا، قال ادرك بيتك فقد احترق،